الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yeah. له. الله. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى. الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكبير. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم فاكتبنا فيها من العتقاء من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب. الله